بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشندو مهربان والطور سوين بچيوي تور كخداي گورا گفتو گوي لقال موسادا لنزيچي انجام دا وكتاب مسطور سوين بكتبي نسراو كلوح المحفوظة في رق منشور كلا لا بري تنشي جرنج دايا والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور سوين بكعبة كهميشا آودانا بنميش قران وأواني بو حج وعمردسن هروها بيت المعمور شوينك لآسماني حوتم كدياري كراوا بو خدا پرستي فريشتكان هر وقتون كعبا پيروز الله ايمان داران لفرموديش الراس دروز دا آما جيبو كراوا هروها سوين بسقفي برزو بلند كآسمان دا گريتوا خداي گورد ديويت سرنزمان راچشت بولاي سوين بدرياي پرلاو يا درياي دا جرساو كالروجي قيامت داد جرسيتو دتخيتوا إن عذاب ربك لواقع پروردگاري مزن سوين بوهم وشتان الدخوات إن جاد فرمويت براستي سزو آزاري پروردگاري تو أي محمد هر پیش ديت ما له من دافع كسي جناتوانت بري بگريتو دستي پيو بنيتو نهيليت يوم تمور السماء مورا او رجاء استيرو هساركاني آسمان همو بيك داددن خداي قورت تيچان داداتو هليان دوشينيت وتسير الجبال سيرا چوكانيش لجي خويان دجولينو درون وكخوري وكهور زويان بي تخد دكريت فويل يومئذ للمكذبين كواتوا ويلاو هاوار بو اواني كبا وريان بحقو راسين كردو بدرويان دزاني لو روجدا الذين هم في خوض يلعبون اواني كاروتونو غالتدكن باسلامو بيغمبرو قرآن يوم يدعون الى نار جهنم دعا روجيك ديت بتون دي باليان بيو دنريد بوناو دوزخ دنگ لسينيان وديت أوان دفالك تندى هذه النار التي كنتم بها تكذبون بيان دوتريد أما أو آقرو دوزخيك كاتي خوي برواتان بينبو بقالتتان قرتبو أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون باشا أمد جاد ونشانتان ددريد يان ايوان راستينا بينن اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون دبيت بتنا الناوي وسزا بتيجن جايتر خورا دقرن يا خورا ناقرن وكيك بوتان بيقمان طوليو كارو كردوانتان هرد دريت وكدتان كرد إن المتقين في جنات ونعيم لولا شوى براسي أواني كلا دنيا دا خدا ناس دين داربون لباخ كاني بهشتو ناز نعمد دا جاني پر لبختياري وكامراني دا بنسر فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم زور كيف خوشو دل خوشو رو خوشن بو بخششاني كپروردگاريان پي بخشيون هر پروردگاريشيان لسزاو تالاوي دوزخ پاراستوني كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون پيان دوتريد بخونو بخونوا نوشي جانتان بيد لپاداشتي كردوي چاكو ريكو پيكتان دا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين او بختورانا بكمالي استراحت باليان داوتا ولسر كرسيو قنف الرازا وكان كبشيويشي جوانو ريك ريز كراون اما هاوسراني حوري تاو قشمان لما ركردون والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين جاواني باوريان هيناوو نوكانيشيان با ايمانو باورا وشوينيان كوتون اوانا لبهجدا پيك شاد دكينوا تا كامراني وخوشيان زياتر بيت ونبيت اواني كبلي برزيان دسكوتوا دايان بزينين بو پلي نزمتر چونك ايما پاداشي كردوي كس كم ناكينوا اگر زيادي نكين لهمان كاد دا هر كس ببارم تي كردوي خويتي وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون بردوام حزيان لا هرمي وغوشت يقبيت بيشكشيان دكين يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثيم بدل خوشي ولا كاسي تايبتي دا شراب دنوشن جار جار بو خوشي ليكتري دسينن دور للرفتار الناشرين وقناه تاوان بار كردني يكتر ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون هروها من دالان جوان وإسك سوق بدوريان دادين وخزمتيان دكن دلي مرواري پاكو بيقردن وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون جادوای او عیشو نوشو کیفو آهنگا رودکن یکترو دست دستا لیگ نزیگ دبنوا پرسیار لر رابردو یکتر دکن دیارا هر کسل لو بیگ گیش نانده بشگل سرگزشتی خوی نشانی ایمان دارانی هاولو میوانی داداد لگل رون کرنوی پیویز دا که بدزگای زور پیشکو تو تومار کراوا قالوا انا کننا قبل فی اهلنا مشرقین سرانجام همو به یک دنگ دلین براستی کاری چی چاکمان دکرد سپاس بو خوا چون که کاتی خوی کلناو مالو خیزان من دابوین ترسی لیه پرسینوی روشی قیامت من هبو اروها ببا زیش بوین لناویان دو مبست من بو اوانیش وک ایم خدا ناز بن فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم بهوی اووا خدای مهربانی جلای رحمتی لیه کردین وو مند باری کردین و لسزای دو زخی پر ایش پاراستینی اینا کننا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم براستی امکاتی خوی هانو هاوار من هر بو او دبردو دمان پرست چون که بگو من هر او ذات خدای چی چاک خوازو مهربان و دلوفانه فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أي محمد أمشغاري وخلق بك چنك تو بهوي ناز ونعمتي پروردگارتوا نفالتيت نشيتي أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون خدانا ناسو دل راق كان دلين أما شاعريك وتاورواني مرجي دكين قل تربصوا فإني معكم من المتربصين پیان بلي چاوريبن منيش لقل ايودا چاوريم بزانين سرانجام چه سر دكويد چه سر فرازا أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون ايا پيا وجيرا كانيان پیان دليد اوقسنا روايان ابكن نخير أما نهر خويان كساني چيستم كارن أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون يان دلين أم قرآن خوي هلي بستوا ودائر رشتوا نخير أو نهر إيمان باور يانيا أجنات شون وادلين فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين دیکواتا خو اوانیش قصه زانو لیزانن دبا فرمایشتی چی آوا وک ام قرآن بهنن اگر راز دکن ام خلقو من غیر شیئ ام هم الخالقون ایا اوانا ببه هیچ شتیک هیچ هویک هاتون تکایوا یا هر خویان دروس کارن ام خلقو السماوات والارض بل لا یوقنون يا او بباورانا آسمان كانوا زويان دروس كردوا نخير او انا هر دلنيان ابن ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون يا اويا قنجني رزقو روزي كاني پروردگاري تويان بدستا يا اويا دصراتيان بيسنورا تا اوا بيرن لخدا يا خيبن ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين يا وانا بيجان هي بيايدا سردكون تاجوي لنهين يكاني آسمان بقرن دبا جوي قرقان يان بلغيش ياشكرا بيدا بكن او سامل جاري بكن ام له البنات ولكم البنون ايا او الراس لككتان نوي خدا بنو كرانج نوي ايوا بمرجيك خوان لكتان بيزار بون بلان بو خدا بروايان بيني وا ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون يان اويا داواي كريو باريان ليدكيد تاباري چي گرام بدي بكول يان داو بيان هل نصوريت ام عندهم الغيب فهم يكتبون يا اويا كان هيني وشارا وكان لاي اوانو اوان يا داشتي خلشي دنوسن يا اوان برياري بسرهات كان ددن ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون يا اوان الدانويت بلانو تلكيق ريق بخن دجي بيغمبرو ايمان داران بلام خياليان خاوة اوانيك كافرو خدان ناسن هر خويان كوتونة ناو بلانو بون بطلي خويانو بلان كانيان بسر خويان دا شكاوتو أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون يانوانا وابردكنوا كخدايا تريان دقل الله هيا باچو بيقردي بو خدا لبيرو باوري توتيان لو شاني كأوان ديكنا هاول بو خدا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم خو اگر لسر انجامی لادانو بیرو باوری چوتیانو کاری نادرستیان خدای گور سزای چان بوبنی ریتو پارچه استیره چان تیب گریتو رو بزوی دابزید او نفاما ندلین هیچ نیا پلا هورو نشتو تسر یک فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وازيان لبهنا حتى بورش دقن كتيايدا تيادسنو لالو بال دكون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ورجي ترفيلو تلكيان بهيد جوريك فريايان ناكويتو سركوتو سرفراز نابن وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون بيگومان بو اواني كاستميان كردوا سزاي تريش هيا بيزگلوي كجار جار بويان پیش ديت پیش تياتوني يك جاري بلام زور بيان نافامنو نازانن هز بدستي قدر ناكن لرودا وكان دا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم اي پیغمبر خو قربل لبرامبر بجهناني فرماني پروردگار توا دل نیابك تو لجير چاو ديري اي مدايت اروها تسبحات وستايش وسپاس گزاري پروردگارت بكا كاتك كبر بيان هل دسيت لشوگاريش دا هربي پرستو ستايشي بكا اروها كاتك استيركان وندبن لچاو ديار نامينن